فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. ما حكم دفع قيمة الهدي إلى المكاتب المتخصصة التابعة للمملكة مثل مصرف التنمية الإسلامي، علما بأن هذه المكاتب تم نحو سنة دقب؟ يسأل الأخ عن دفع قيمة الهدي للمكاتب المصرح له واللي عليه لجنة، هي اللجنة المعروفة بالإفادة من لحوم الهدي والأضاعي، هذا مشروع هذا ويمثل الآن الراجع، فلا هذا لا مانع من الدفع له لأن عليه رقابة. أما غير الناس اللي الآن يذكرون أنهم يقومون بالهدي فهذا لا علم عندي، وأنصح أن لا تدفعونه إلا لهذه الجهة المصرح لها والتي عليها رقابة والتي يمثلها الآن الراجع. نعم، لأنها تبين أن بعض الناس قد يعني يغش الحجاج والعياذ بالله. نعم. يقول هل التوكيل في الجمرات يترتب عليه هدي أو فدية؟ يسأل الأخ ويقول هل التوكيل في الجمرات يترتب عليه فدية؟ لا، إن كان التوكيل لحاجة مثل إنسان ضعيف أو شيخ كبير أو مراد عاجز أو حامل لا مانع. نعم. يقول فضيلة الشيخ هل الثواب يضاعف في كل مساجد مكة كما في المسجد الحرام؟ هذه المسألة وهي مضاعفة الثواب في مساجد مكة كثر السؤال فيها كثير، هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على قولين. القول الأول أن المراد بالمسجد الحرام المسجد نحن الآن فيه وما زاد فيه، لأن الزيادة تتبع حكم المزيد، هذا القول الأول. القول الثاني أن يشمل جميع مساجد الحرم مو مكة، لأن مكة حرسها الله توسعت الآن، تعدد المواقيت، تعدد حدود الحرم، الأنصاب الحرم وعلامات صارت الآن خرجت عنها، فاللي خارج الحرم هذا واضح مو من الحرم، إنما الكلام في داخل الحرم هذا المساجد. القول الثاني تضاعف، لأن الله جل وعلا قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وقال يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام هذا، وهذا قطعا المراد به الحرم لا المسجد الحرام، هذا نحن فيه جميع الحرام، لأن المشرك لا يجوز دخول مكة كافر. وبالمناسبة الناس اللي يكون عندهم سوادين وشغالات غير مسلمات لا يجوز لهم أن يدخلون به من الحرم أبدا، لا يهتمون بهذا، ولهذا تجدون عند الحدود عند مداخل الحرم مكتوب ممنوع دخول غير المسلمين، وهذا القول له وجاهة، يعني أنها تضاعف في جميع مساجد مكة قول يعني الأدلة ظاهرة فيه، لكن يبقى أن هذا المكان له مزية وهو كثرة المصلين وكونه هو المسجد بالإجماع بالاتفاق وكون ولد نور من الكعبة، فيفضل من هذه الناحية. وعلى كل حال اللي جاء السبب يصلي في هذا لا شك هذا أكمل، وإن صلى في المساجد الحرم الأخرى إن شاء الله على خير ونرجو له أن يضاعف له الأجر. نعم. يقول قمت بأداء عمرة عن أجدادي أربعة أجداد في السنة الماضية واكتفيت بتقصير ولم يشمل كامل رأسي في كل مرة، فما الحكم؟ أربعة فما حكم هذه العمرات وما تحكم؟ العمرة يا إخواني ما يصح إلا أن يعتمد لكل واحد بحاله. هو قال أربع عمرات أربع عمرات إيه ما شرقا من أربع لا أربع عمرات. على كل حال إذا كنت أعتمد في كل واحد فلا حرج، لكن شو تقصير؟ يقول قصرت يعني يقول ما عم كامل لم يشمل كامل رأسي كل مرة ولا مرة واحدة؟ إيه كل مرة. على كل حال إذا كنت قصرت أكثر الرأس أرجو لا يكون في حرج. نعم. يقول فضيلة الشيخ امرأة جاءها العذر الشرعي وهي في المدينة المنورة ومرت بذي الحليفة ولم تحرم منه لأنها غير طاهرة، وصلت إلى مكة المكرمة ولم تقف في البيت وجلست في المنزل حتى طهرت ثم ذهبت إلى التنعيم وأحرمت منه ثم طافت وسعت. هذه المرأة يقول انها جاءت من المدينة مارة بأبيار علي اللي هو ذو الحليفة، وان العادة الشهرية جاءت هاوية المدينة ومرت بالميقات ولم تحرم جهلا منها. في الحقيقة هذا اخطأ، المفروض انها تسأل. والمواقيت الان مزودة في دعاء كل الميقات من المداخل اللي تعتبر مواقيت، فيها لجنة من التوعية من طلب مجلس العلم يبشرون الناس ويدلونهم، فهذا جهل منها ومن وليها. فالمفروض ان تسأل الاخوان هناك وسيفتون ان شاء الله تعالى بالحق والصواب. لكن اما ولم تفعل وكونها احرمت من التنعيم فعمرتها صحيحه الا انها ناقصه، ينقصها ما احرمت من النقاط، فعليها دم تذبح من مكه وتنزع الفقراء، والله اعلم. نعم. يقول الذي قلت ذكرت ان الذي يدفع قيمه الهدي يوزع للمساكين يدفع 350 ريال، فهل هذه القيمة لزاما علما بأني دفعت 270 ريال لمن أثق به، حيث ذكر أنه وجد هديا بهذه القيمة وسيذبحه ويوزعه للفقراء، فهل فيه دفاع؟ يسأل الأخ ويقول أنك ذكرت أن القيمة 350، أنا ما أدري كم القيمة، أنا تسأل قلت هذا هو مفتوح مكاسب، يعني أنا ما عندي أنا تسعيب للبيع هذا عند الجاهلي. أما كنت تقول لي فرقة 270 والله لا أدري، لكن الآن فيه أناس يتذرعون بأنهم يقومون بالواجب ولا يقومون به، هل كنت مطلع أنت وشأنك ما نجمك عن شيء، سألت أنا وأجبناك ونصحناك، لكن إن وجدت من تثق فيه بالمثال أو بالمثال السبعين أو حتى بالمثال لكان تجزي، يعني المطلوب هم على هذا الغرض، المطلوب أن تكون ذبيحة مجزئة إن كانت سليمة من العيوب، إن كانت ضأن فلها 6 أشهر فأكثر، وإن كانت معز فلها سنة، هكذا هذا ينبغي تكون سليمة من العيوب، هذا المطلوب. أما كونها غالية ورخيصة الله يسعدك. نعم. يقول فضيلة الشيخ إني أحبك في الله. أحبك الله. أتيت من اليمن بنية العمرة والحج لوالدتي وأحرمت من يلملة، وأديت العمرة والحمد لله لوالدتي، وسبق أن أديت العمرة لنفسي من قبل وكذلك الحج، ولكن حجي كان غير صحيح لأني كنت لا أصلي، والآن أريد أن أحج لنفسي، فماذا أفعل وأنا الآن موجود في مكة بنية الحج لوالدتي؟ هل أذهب إلى يلملة مرة ثانية وأحرم من هناك أم أحرم من مكة؟ يسأل الأخ الآن ويقول إن كان حج وهو لا يصلي، واللي ما يصلي معناه أنه غير مسلم، ولكن الله من عليه بالإسلام وأسلم، يعني عاد للصلاة، وهذه نعمة من الله عز وجل ونهنيك بهذا، ونطلب منك الثبات عليه والاستقامة، وأن تكثر الأعمال الصالحة، وأن تندم على ما فات من عمرك، وأن أيضا تقلع عن هذا الأمر وتعزم على ألا تعود، فأنت الآن يعني هذه نعمة من الله عليك إذ هداك ورجعت للإسلام، فالآن عمل حج في ذلك الوقت غير صحيح، لأن من شرط صحة الأعمال أن يكون الإنسان مسلم، من شروط الحج أن يكون الإنسان مسلم بالغا عاقل، فأنت الآن يعني ماذا ما تصلي معناه أنها لا يعتبر كفر نسأل الله العافية، كونك رجعت للإسلام والصلاة تحمد الله على ذلك، أما حجك فغير صحيح وعليك أن تحج لنفسك الآن، تحج لنفسك والعام القادم إن شاء الله يشرف حج للوالد، وأما عمرك كونك تعتمد بعد العيد تعتمد لنفسك من التنعيم بعد ما يأخذ الزحام، والله ولي التوفيق. نعم. يقول فضيلة الشيخ هل أحج عن جدتي المتوفاة وحيث أن جدتي كانت لا تصلي؟ إذا كانت ما تصلي تحج عنها وما تحج الله أعلم، الله أعلم. نعم. يقول هل يجوز إجراء عمرة عن رجل متوفى ولم يحج؟ يسأل الأخ ويقول هل يجوز إجراء عمرة عن رجل لم يحج وهو متوفى؟ نعم لا حرج، وانا ساعتمد أجزاك الله خير، قلنا الله يسمع تحج عنه في المستقبل هذا قل. نعم. بشرط أن تكون أنت اعتمرت. نعم. يقول رجاء من مؤمن يقول إني أحبك بالله، راجين منك سيدي الشيخ إيجاد حل لتقدم النساء أمام الرجال فهو يؤلمني جدا. هذا الأخ يسأل سؤال وسؤال الجميع وحل الساعة وكون النساء يتقدمن على الرجال وأوجد حل. الحل واضح، شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام تبين مواقع النساء على الرجال، فخير صفوف الرجال أولها وشر صفوف الرجال آخرها لأنها كالنساء، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وأنا لا أملك شيء أكثر مما أقول لكم هذا الكلام، لكن إني أحب يعني يعرض الموضوع على مثلا شؤون الحرمين، هم موجودين لهم مكتب عند الملك عبد العزيز، ينقل لهم هذه الصورة، يقول والله الآن هذا أمر مؤلم ومؤسف أن يصير كذا وكذا. قال طيب، والحقيقة أن اللائمة الأولى أيضا ترجع على النساء أولا وأولياء أمورهم، أن المرأة يعني لا يجوز لها أن تقدم على الرجال أبدا، يبي هذا آثم، ووليها أيضا يأثم معه. وعلى كل حال من أراد يبلغ الإخوان في مكتب الشراك مكتب الرئاسة هذا طيب، نعم تضافر الجهود إن شاء الله واتخذ حل مناسب. نعم. تقول جئت بنية الحج ولكن قصرت واستمريت مفردا. الأخ يقول دخل بنية الحج وأحرم قصر من شعره يعني إيه؟ بعض الشعر قصر، تقصير هنا نية التحلل ولا ليش قصر؟ وين صعب السؤال هذا؟ ها؟ إيش؟ خطا يعني بيستمر على الافضل له ان يتحول لعمره، هذا الافضل استمر على مفرد ولكن قصر يرفع عن تقصير الرجال ان شاء الله. نعم. يقول اتيت متمتعا واديت العمره ولكن اقامتي لم تستقر في مكه، مره في الحرم ومره في العزيزيه ومره في العوالي، واخر يوم ليله 8 ساكون في العزيزية، هل أحرم من هناك أم من الحرم؟ لا، هو العزيزية حرم، تعتبر أن تحرم من المكان اللي تبي فيه تلك الليلة، ليلة 8 اللي تصبحون فيه أحرم، ما يلزم تجي هنا ولا تروح العوالي ولا شيء أبدا، إلا فيه أحرم ولا حرج عليك. نعم. فضيلة الشيخ، سواء من العزيزية أو من منى أو من داخل مكة هنا في أي مكان. نعم. يقول فضيلة الشيخ، جئت المسجد بنية صلاة المغرب، وعندما دخلت المسجد انتقض وضوئي، فماذا علي؟ وهل يجوز التيمم في بلاط الحرم؟ لا، لا يجوز التيمم حتى لو نتوضأ، لأن لا موجود ازدحام الوضوء، عليك أن تروح وتتوضأ وتنفرد حتى لو فاتت الصلاة. لو فاتت الصلاة مع الجماعة تصلي وحدك ومع جماعة آخرين، لأن الوضوء أيها الأخوة شرط من شروط الصلاة، ما تصح الصلاة إلا به. لا يقبل الله صلاة أحدكم إلا أحدث حتى يتوضأ، لا بد من الوضوء، ما ولا يمكن تيمم حتى لو كان بالثواب، يعني ما موجود ما في عذر تيمم، ما يشرع إلا إذا عدم الماء أو عجز عن استعماله بس، ولا الأصل الطهارة. أنا أقول العوام إذا أحضر الماء أقول العفو. نعم. يقول ما حكم صحة صلاة من يصلي بجوار أو خلف المرأة؟ الله هذا جواب عن 20 مرة. نعم. عطنا 21. يقول ما هو أقل التقصير للشعر؟ لازم يعم أكثر الرأس، معظم الرأس، لأن التقصير ينوب عن الحلق، لأن الله جل وعلا قال محلقين رؤوسكم ومقصرين، يعني يا محلقين أو مقصرين، فإذا التحليق معروف حلق الشعر كله، التقصير بدل الحلق، لابد أن يعم معظم الرأس. نعم. هل يجوز للنساء أن يصلين صلاة الجنازة في الحرم أو غير الحرم؟ هذا أيضا السؤال تكرر ولا أدري ما سبعته. لا مانع من صلاة المرأة على الجنازة، وقلت لكم إن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لما توفي سعد بن أبي وقاص طلبت أن يمر بها أن يمر به جنازة على نفسه، كيف تصلي عليه يا أمهات المؤمنين؟ فاستنكر الناس ذلك، قالوا ما كان الناس صلوا في المسجد على الجنائز. قالت سبحان الله، ما أسرع ما ناسي الناس ما صلى عليه الصلاة والسلام على ابني بيضاء إلا في المسجد عليه الصلاة والسلام، أو ابني عفو إلا في المسجد. فالمقصود أنه لا حرج ما تصلي على الجنائز في المسجد أو في البيت أو في أين. نعم. يقول امرأة جاءت من اليمن قبل موسم الحج من أجل العلاج، ثم مكثت في جدة إلى موسم الحج، ذهبت إلى مكة ولم تحرم من جدة، ثم أحرمت من مكة وأنشأت عمرة وهي متمتعة، فهل عليها شيء؟ هذه المرأة الآن كان خماسة من ابن شوائب، يقول إنها جاءت للعلاج من اليمن وأنها بقيت في جدة، ولما جاء الحج دخلت إلى مكة وأحرمت منها. إن كان يعني إحرامها من المكان اللي نوت فيه الحج، إن كانها نوت في جدة فعليها أن تحرم من جدة، وإن كانها ما نوت إلا يوم وصلت إلى مكة تحرم من مكة، الأمر راجع لها في هذا. فإن كانت نوت الحج في جدة وجد بدون إحرام فعليها ذبيحة، وإن كانت لم تنو الحج إلا في مكة وأحرمت من مكة فلا شيء عليها، والله أعلم. نعم. يقول أرجو من فضيلة الشيخ أن يقول عن اسمه، لأننا قد سمعنا من الإخوة العديد من الأسامي. كم اسمي يعني لي؟ اسمك أنت. اسمي عبد العزيز بن محمد بن داود. عبد العزيز بن محمد بن داود. نعم. يقول هذه أسئلة بس متكررة. يقول رجل لا يستطيع الهدي ولا يستطيع الصوم. لا حول. يقول رجل لا يستطيع الهدي ولا يستطيع الصوم، ماذا يعمل؟ اللي يظهر إن شاء الله هدي يستطيع الصوم. لا وش اللي يمنع؟ الجو معتدل مثل أرسل هذا والنهار قصير، ويصوم 3 أيام ولا متفرقة في مكة، وإن شاء الله يصوم في الحج 7 إذا راح لبلده يصومها أيضا ولا متفرقة، وأرجو من الله يعينه، ولا يبقى هذا في ذمته على كل حال مثل ما يسر يلزمه الهدي. نعم. يقول رجل انتقض وضوءه أثناء الطواف، فهل يتوضأ ويكمل من حيث وقف أم يستأنف من أول الطواف؟ يسأل الأخ ويقول رجل يطوف وانتقض وضوءه، فإذا توضأ هل يبني على ما سبق أو يستأنف الطواف من جديد؟ لا يستأنف الطواف من جديد يا أخوان، من الصلاة الآن لو واحد صلى ركعتين واحدة ثم راح يتوضأ هل يجي يبني على ما مضى من صلاة؟ لا، إذا كذلك الطواف. نعم. هل الوضوء للسعي شرط؟ لا. يسأل الأخ ويقول هل الوضوء للسعي شرط؟ ليس بشرط، لكن يستحب استحبابا، ما يسر شيء في الطهارة من مناسك الحج للطواف فقط، لأنه له حكم الصلاة. أما السعي ورمي الجمار والوقوف بعرفة والمبيت مزدلفة هذا لا يسر في الطهارة، لكن يستحب أن يكون الإنسان على طهارة. نعم. يقول دخلت مكة بدون لبس الإحرام ولكني نويت عمرة وحج من الميقات، فما الكفارة؟ هذا اللي نوى ولم يعني يلبس الإحرام هذا مثل عبد لا ينوي ولا يلبس الإحرام، مثل عبد انت عشان تفتيش. لا تفتيش ما يجوز هذا، أيضا بعد أكبر وقت هذا يذكر المشاكل، هذا غلط، الواحد يمكن يتشاطر أن النظام ينظم ويرتب أمور لأجل الحجية ويقول لا أنا فوق النظام وتحدى، هذا غلط، ثاني ينتظر ويمشي مع الجهد حتى يصل. نعم. يقول إذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة والحملة سوف تعود قبل انقضاء المدة، كل حاجة من حديث هذا بعد الحج يسأل عن إنسان، لا تظهر ولا أحتاج إلى ما سمع السؤال. أقول السؤال يقول امرأة جاءتها العادة ويخشى أن تمشي الحملة ولم تطهر حتى تطوف الإفاضة، ماذا عليها؟ أقول هذا يسأل عن في وقته، لم كان الموضوع يعالج بأكل حبوب لرفع الحي هذا طيب، وإلا إذا جاء في آخر وقت يسأل عنه. نعم. يقول هل يجوز رمي جمرة العقبة الكبرى بعد صلاة الفجر مباشرة؟ يسأل يقول هل يجوز رمي جمرة العقبة بعد صلاة الفجر مباشرة؟ إذا كانت الجمرة هذه يوم العيد نعم لا مانع إن شاء الله، وإن كان الأفضل أنه بعد طلوع الشمس، لكن لو رمى بعد الفجر أو قبل الفجر فلا حرج، تخفيف عن المسلمين. نعم. يقول إني أحبك في الله. أحبك الله. نعم. إذا فقد الإنسان الشبشب في الحرم وأخذ غيره هل في ذلك حرج؟ يسأل الأخ ويقول إذا فقد الإنسان الشبشب فهل يعني عند الحرم فهل يأخذ غيره؟ أقول لا، لاحتمال أن تأخذ الشبشب من لم يأخذ الشبشب، معناها دول السبب ويعوزها. سلسل الحذاء معروف. نعم. يقول أتيت مكة بنية الحج يوم 29 ذي الحجة ذي القعدة، ولكن لم أحرم وأنا مقيم بالطائف، ولم أحرم من الميقات، وذلك لأنني لست ليس معي تصريح حج. والله هذه هي المشكلة أيضا، والله هذه ما أقدر أقول لك هذا يعني تخطي الناس من أنظمة والتعليم. مش معنى جلسنا خلاص إلى جيولة تصريح جيولة لما أنا تحج الناس كلها وجدت بعضهم بعض، لا بد من تصريح بعض الناس تصريح الناس حتى كلنا أبدأ نشكر واجب، يعني فينا تحجوا كل سنة وناس ما يستطيعون الحج، لا بد من السحول الأخوان اللي حجوا. نعم. من لم يجد الهدي أو قيمة أو قيمته فعليه أن يصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع. متى يصوم 3؟ قبل الحج أو بعده؟ يصوم 3 قبل الحج إن أمكن، لكن الآن بعد بكرة 7-8 يمكن يصوم يومين، يوم عرفة لا يصوم، ويصوم اليوم الثالث يوم من أيام التشريق. نعم. يقول امرأة استخدمت طيبا للجسم فيه رائحة وهي حائض وهي في مكة، بعد أن طهرت نوت من الفندق وأحرمت واعتمرت الحج. لا يعني السؤال يقول امرأة استخدمت طيبا للجسم فيه رائحة وهي كانت حائض وهي في مكة، وبعد أن طهرت نوت في الفندق وأحرمت واعتمرت الحج. جاءت منين؟ من سأل السؤال؟ المرة جت العادة لمن جت؟ نستخدم الطيب. ها؟ طيب هي اليوم تجي من المدينة ناوت من الحج؟ نروت. إيه. طيب العمر ولا ما أحرمت من الناس؟ كانت حائض. إيه ولو كان تحرم ولو؟ أحرمت. الحين لا راح يقول أحرمت من مكة. بعدين يعني بعدين تدخل فرقانية. يوم طهرت أحرمت من الناس. يوم تدخل الآن داخل الحج ولا العمرة؟ لعمره. طيب وش معنى قال احرام هذا يقول احرام من النبي؟ سؤال انت اللي كاتبه؟ نعم. ما هو واضح شو السؤال عندك؟ عطيه ولا قال بقول هذا صح قرايتي صح؟ انا تكلم ايه؟ نعم يا اخي العرب اسمع ايه مرأة جت في المدينة شيخ. إيه لكن خلاص من عمره بإحرام. إيه نعم. محرمة. إيه نعم. خلاص إيه وش معنى قولك أحرمت في الفندق؟ لكن ما جت طافت شيخ ولا. ما عليك ما طافت لأن معها العذر ما يخالف. نعم. طيب وبعدين طهرت. يعني طهرت وجت طافت في. إذا قلت أحرمت إذا عندك الإحرام. شوف ورقة جماعة تحرم. نعم أحرمت الفندق. أحرمت الفندق يعني مرتين. ما أحرمت ما في حرمة هي محرمة. هي محرمة. يعني نوت النسي خلاص انا طهرت خلاص ما يحتاج يعني هي محرمة هي ما دامت انها طافت احرمت من النقاش شو مني ودخلت الان بالعمر وصارت عليها العادة وطهرت وعلى خروجها طافت يعني ما حصل جماع ولا شيء لا ما حصل هذا الحمد لله اذا طافت وسعت البلد نعم وقصرت نعم خلاص ما في حد العمر وانتهى والطيب سعد الله عنه جهلها وعليها ما تستعمل الطيب يعني مرة لأن الله أيضا ما تستعمل الطيب لا في الأحرام ولا في غيره لأنها تقترب بالرجال هنا فهي تعبر بالجهل الطيب والباب صحيح إن شاء الله واضح؟ يلا مع السلامة يلا ليش؟ بعد وما راح الله يحييها بسم الله ما احل ابدا اقول يعني خلاص نشغلك نجيب غيرك نعم يقول هل استطيع عمل عمره عن والدي المتوفى بعد اداء عمرتي؟ يسال الاخ ويقول والده متوفى ويريد ان يعمل عمره نعم بعد الحج ان شاء الله انت اخذ الزحام وانت متاخر تاخذ عمره مثلا نعم يقول رجل أحرم من الميقات وفي الطريق تعطل الباص وبقيت مع الباص لمدة يومين في المدينة وأنا محرم فما الحكم في ذلك وقد حصل مني أن حككت رأسي لا شيء عليك ويقول أنه الآن أحرم وتعطل الباص وخل يومين ولكن في هذا حك رأسي لا حرج نعم يقول لقد حججت أنا ووالدتي في سنة 98 ميلاد ترى. وقد قال لنا المرشد لا حرج في أن نترك المبيت في ميناء 11 و12 و13. وفي نفس السنة حدث حريق في ميناء. ولقد أفتى فضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله لا حرج في أن نترك المبيت في ميناء. وهل نحن الذين بقينا في مكة ندخل في الفتوى وماذا علينا؟ ولا أدري هذا كان أتفق بالشيخ الشيخ حرق الحرق وليست عام 98 عام 97 عام 97 لا كان سماح الشيخ الله يرحمه أتفق فلا خلاص لا نعم. يقول إذا كنت متمتع وأديت عمرة لي وأنتظر الحج هل يجوز إجراء عمرة قبل مناسك الحج؟ نعم يبي يعتمر قبل الحج. لا لا الحج وصل ما أدري نعم. يقول هل استطيع عمل عمرة بالنيابة عن ميت او حي قبل ذلك؟ يقول احبك بالله. يقول هو الاخ يسأل هل يستطيع ان ياخذ عمرة عن حي او ميت؟ هذا في تفصيل. اولا من الان اذا بدأ الحج ما في عمرة، لكن اذا خف الزحام بدأ الحج وكان صاحب العمرة متوفى تاخذ العمرة. اما ان كان حي ففي تفصيل، ان كان قادر فهذا ما تاخذ العمرة هو يعتمد، وإن كان إنه مريض ولا ما يقدر ولا شيخ كبير لا مانع يأخذ عمرة بعد إذنه، لأن العمرة عمل صالح ولا بد فيه من إذن المعمول عنه العمرة، لقوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. وهذه فائدة أفهموها، لو واحد عليه زكاة وخرجت عن زكاة بدون إذنه ما يصح، لكن لو عليه دين خرجت عن صح. ليش؟ لأن الزكاة عبادة والعبادة لا بد لها من نية، أفهم؟ فكل شيء يحتاج إلى نية لا بد من إذن صاحب، إلا إذا كان متوفى فهذا تقضي عنه ولا حرج. نعم. يقول هل يجوز القيام بعمرات التطوع بعد الانتهاء من الحج؟ لا ما شرع هذا، لكن مثلا واحد يعتمد ميت عنده أبوه ولا أمه ولا شيء ثم قلنا يعني أخذ عمرات الأخلاق السنة. نعم. هل يجوز لشخصين أن يعتمرا عن شخص واحد متوفى في وقت واحد مع بعضهما؟ لا حرج يعني. يمشون سوا بعد. يقول يجوز أن يعتمر عن الإنسان أكثر من واحد، لكن عمرة يبتلى فيها أكثر من واحد لا. تلاقي الحج لو اثنين حجوا عن واحد صح الحج، لأن كل منهم الآن عمله مستقر، لكن كون الحج يشرف بين اثنين هذا لا غير مشروع. نعم. يقول في أسئلة تتكرر عن قضية أنهم أصحاب الحملات تكفلوا بذبح الهدي وأعطوهم إيصالات بهذا. ما أدري عنه، أنا أرى أن الإنسان لا يعني يعتمد إلا على الله سبحانه وتعالى، ثم على الجهة المأذون لها والمراقبة، وهي هذه الجهة المشروع الذي فعل من لحوم الهدي ولا ضاحي، هذا على رقابة، ويعني نسأل الله لنا ونعم التوفيق. أما لغيرهم ورهب مشاكل العام الماضي والذي قبله، صار في التحذير العام الماضي والصحف من أن الحجاج لا يعطون غير الجهة هذه، لكن يجي الناس يخدعونهم يقول إحنا رخيصين من 250 من 250. نعم. يقول أنا حاج متمتع، هل يجوز ذبح الهدي في ميناء أو داخل حدود الحرم؟ وضح لنا هذا. يسأل الأخ يقول ان حاج متمتع، فهل الهدي يذبح في ميناء او في جميع الحرم؟ الهدي يذبح في ميناء وفي جميع الحرم، لقوله عليه الصلاة والسلام نحرتها هنا ومكة وشعر مكة في جاج ومنحر، فالحرم كله محدد في مكة في العجزية بمثلا اي مكان من الحرم في ميناء. نعم. يقول عملت العمرة من طواف وسعي ولكني لم أقصر إلا بعد الاستحمام ولبس المخيط وأكل سندويتش، هل العمرة صحيحة؟ يسأل الأخ ويقول أنه الآن طاف وسعى ولم يقصر إلا بعد استحم ولبس الإحرام، هل العمرة صحيحة؟ هنا إن كان لبسك الإحرام عن جهل، هل جاهل معلوم في مثل هذا؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وفي الحديث عفي للأمة عن الخطأ والنسيان وما استدلوا عليه، وإن كان حلق ميانا، وإن كان لا أنت آثم للحكم لكنك يعني ما بليت فأنت آثم وعليك كفارة، وهي أنك تخير بين واحد من الأمور الثلاثة، إما ذبح شاة في مكة أو إطعام ستر مساكين في مكة أو صيام ثلاثة أيام في كل مكة. أخي لا كنت جاهل أو ناس لا شيء يعني، والتقصير إن شاء الله وقع موضع واضح. طيب يقول هل يلزم من خروج الريح غسل الدبر والقبل قبل غسله؟ إن الله لا يستحي من الحق. هذا السؤال يعني يقول الإنسان إذا خرج من الريح وأضف إليها عنوم مثل أو أكل لحم جزور أو مثل الإنسان فرجه، هل يحتاج إلى استنجاء؟ الجواب لا، لأنه لا يستنجى إلا من الخارج من بول أو غائط. اللهم إلا إذا خرج مع الريح رطوبة فلا بد من الاستنجاء، لأن الاستنجاء أيها الأخوة غير مسألة مهمة تنبه لها، لا حياة في الدين. فهذه الاستنجاء هذا ما له علاقة بالوضوء، ويعتبر من باب إزالة النجاسة. فالإنسان لما أحدث ما حصل من بول ولا غائط ولا ريح معه رطوبة، وإنما نوم أو مثلا ريح أو أكل لحم جزور أو مس رأس النساء ولم يخرج من شيء أو مثلا مس فرجه بيده، فهذا كل فيه الوضوء دون الاستنجاء. علم؟ الحمد لله. نعم. يقول رجل طاف وسعى وقص الشعر ولم يعم جميع الرأس